لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار. أيها الأحباب الكرام، ننتقل اليوم إن شاء الله إلى الكلام على تلميذ من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما وقفنا بعض المواقف ومع بعض الصور لتلميذ من تلامذة المصطفى، وهو عبد الله بن حذافة السهمي. فما أحوج الأمة إلى أن تسمع عن تلامذة رسول الله، وخصوصا الطلبة والتلاميذ. ما أحوج الأمة الإسلامية إلى أن تسمع على الطلبة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التلاميذ الذين رباهم رسول الله. وما أحوج الأمة وخصوصا القطاع، أو خصوصا المعلمين والأساتذة، إلى أن يسمعوا عن المربي الأول والمعلم الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الأمة حارت اليوم مع هذه المناهج التي نلقنها لأبنائنا. لقد تم الإجماع أن هذه المناهج أو المنظومة التعليمية أنها وابت بالفشل، وأنها لا تقدم إلا المصائب في كثير من الأحيان، ونداءات بالحلول وبالعلاج. لكن إما أنها جاهلة أو تتجاهل الحقيقة، فلسنا بحمد الله إلى مناهج نستوردها من الخارج أو الداخل، من الشرق أو الغرب، ونحن نحمل أعظم كتاب ومعنا أعظم كلام لله، وهو القرآن الكريم، ومعنا أعظم رسول وأفضل رسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما محتاجينش شي حاجة أخرى، وإحنا عندنا القرآن الكريم والسنة ديال سيدنا محمد. ففي القرآن والسنة مناهج التعليم لجميع الأطوار والمراحل. ومن هنا نقول كما ذكرت قبل، نحن في أمس الحاجة إلى أن يتأسى المربون والمعلمون بالمعلم الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربي جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقل مثل ذلك في التلاميذ والطلبة، ننظر كيف كان هؤلاء التلاميذ وكيف خرجهم الرسول جيل فريد من نوعه، جيل كتب التاريخ سيرته بماء سواد العيون. كيف استطاع الرسول وحده أن يخرج هذا الجيل العظيم؟ قلت سنتحدث اليوم عن تلميذ من تلامذة رسول الله، وعن بطل من أبطال الإسلام، وعن عظيم من عظمائهم، وعن عبقري من عباقرة المسلمين. ما هو هذا التلميذ؟ وما هو هذا البطل؟ وإياك أن تسمع كلمة البطل وتظن أن البطل من يقطع الطرق أو من فاق أقرانه في الجري أو في، إن البطل هو ما قال فيه ابن الوردي: ليس من يقطع طرقا بطل، إنما من يتق الله البطل. ليس من يقطع طرقا بطل، إنما من يتق الله البطل. قلنا هذا البطل وهذا التلميذ تسمعون عنه، وهو عمر بن الخطاب. وما أدراك ما عمر؟ والله عندما تقرأ ترجمته وبعض مواقفه يبدو لك عمر أنه جبل شامخ ثابت عريق، تستحي والله أن تتحدث عنه. عمر، وما أدراك ما عمر؟ سنحاول بإذن الله أن نعرف بهذا البطل وبهذا التلميذ. ما هي كنيته؟ وما هو لقبه؟ ومتى ولد؟ وفي أي مكان ولد؟ ونتحدث بإذن الله جل وعلا عن إسلامه إلى ما شاء الله عز وجل. الاسم قد عرفناه، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة. أما كنيته فكان يكنى قبل الإسلام، قبل ما يكون مسلم كان يكنى بأبي عبد الله، لأن في الصدر الأول كتاب الجاهلية تجد الرجل له اسم وكنية وأحيانا لقب. حنا قال ما ديرش جوج، ما كايناش جوج. فكان الرجل له اسم والكنية ديالو وأحيانا اللقب. الاسم هو العلم على الشخص، والكنية هو ذاك الاسم الذي يكون مصدر بالأب أو بالأم، أم الضرداء، أم سلمة، أبو بكر، أبو عبد الله، أبو طلحة. فالاسم إذا كان مصدرا بالأب أو بالأم فهو كنية، وأما اللقب فهو الذي يحمل إما مدحا وإما ذما. وكنية بأب أو بأم، ولقب بمدح أو بذم. طيب، كان عمر رضي الله عنه قبل الإسلام يكنى بأبي عبد الله، ولما من الله عليه بالإسلام وشرح الله عز وجل للإيمان كناه خاتم الأنبياء والمرسلين بكنية أخرى يحمل وصفها. كان الرسول حيت كيكني شي واحد ماشي حيت فيه دفاص، ماشي، كان يكنيه لوصف يتميز به. فكناه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد دخوله الإسلام بأبي حفص. أبي حفص، وحفص هذا اسم من أسماء الأسد، للأسد أسماء، منها حفص. ولماذا كنى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأبي حفص؟ لأنه يحمل صفة من صفات الأسد، وهي الشجاعة والقوة والشدة. فكان عمر شجاعا قويا شديد. فكناه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. ونجد هذه الكنية في الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، قد صدر بماذا؟ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه هي كنيته. وما هو لقبه؟ شنو هو اللقب يا سيدنا عمر؟ اللقب ديالو هو الفاروق. الفاروق، ومن الذي لقبه بهذا اللقب؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتلقيب الرسول عمر بهذا اللقب قصة فريدة من نوعها، لعلنا سنذكرها إن شاء الله في مكانها المناسب إن يسر الله الحياة والبقاء. إذن لقبه الفاروق، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. تلميذ من تلامذة رسول الله وحده استطاع أن يميز بين الحق والباطل بإسلامه وبمواقفه. هذا هو لقب عمر. أما تاريخ ومكان ولادته نسمع ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. ما هو تاريخ ومكان ولادة عمر؟ لقد ولد هذا التلميذ وهذا البطل وهذا العظيم بجوار مسقط رسول الله، ففي التربة التي سقط فيها رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام هي نفسها التي سقط فيها رأس عمر رضي الله عنه، في مكان واحد ولد رسول الله وعمر، وفي مكان واحد دفن رسول الله وعمر. الله، في مكان واحد ولد رسول الله وعمر، وفي مكان واحد دفن رسول الله وعمر. عندما طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح وصار الدم يسيل، نادى عمر على ابنه عبد الله وقال له: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها إن عمر يبلغ لك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم أميرا للمؤمنين. سل عائشة وقل لها كيف بلغ عمر السلام، وإياك أن تقول لها أمير المؤمنين فلست اليوم أميرا للمؤمنين. وقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار رسول الله وأبي بكر الصديق. فانطلق عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة وقال لها إن عمر يقرئ لك السلام ويستأذن أن يدفن بجوار رسول الله وأبي بكر، لأن الرسول وأبا بكر الصديق كانا مدفونين في بيت عائشة، بيت مش أكثر بيت. فقالت له أمنا عائشة بعدما فضت عيناها بالدموع: كنت أتمنى أن أدفن بين زوجي وأبي، ولكن الآن أفضل عمر على نفسي، فإني آذنة له بأن يدفن بين صاحبي أو بجوار صاحبي. فدفن عمر إحدى سيدنا محمد وإحدى سيدنا بكر الصديق. التربة في المولد واحدة وفي الدفن واحدة، لحكمة يعلمها الحكيم. ولد عمر بجوار مسقط رسول الله في أعظم بقع على وجه المعمور، بجوار أفضل بيت على وجه الدنيا الكعبة المشرفة، أول بيت أسس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا مكان ولادته. أما تاريخ ولادته فلقد ولد رضي الله عنه بعد حادثة الفيل ب13 سنة. حادثة الفيل مشهورة في التاريخ، فبعد تلك الحادثة ب13 عام ولد عمر. ومعلوم أن حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ولد عام الفيل، ولقد سجل القرآن الكريم هذه الحادثة، بل عندنا سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. دخلت في سيرة عرفش كين هنا، أبرع الأشرم أقسم أن يهدم بيت الله، والقصة طويلة وعريضة تحتاج إلى وقت آخر. فجعل الله كيده في نحره وتدميره في تدميره، حتى تكون قصته عبرة لمن جاء بعده. فكل من يحارب بيوت الله ومساجد الله فالله له بالمرصاد، فالله له بالمرصاد، لأن هذه الأماكن هي بيوت من؟ بيوت الله. ولذلك قال عبد المطلب لأبرهة الأشرم هذا عندما جاءه ليأخذ إبله عنده، قال له: ظننتك أنك جئت لتطلب مني أن أرجع حتى لا أهدم بيتكم هذا. قال: أنا ما أتيت لهذا، أتيت لأخذ إبلي لأنني أنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. البيت عنده الرب ديالو غادي يحميه، وقد حماه فعلا، وهو قادر جل وعلا على أن يحمي بيوته في كل وقت وحين. فعمر رضي الله عنه ولد بعد حادثة الإفك 13 سنة، ورسول الله ولد عام الفيل بعد الحادثة تقريبا 50 يوما. وبناء على هذا فيكون عمر أقل من رسول الله 13 سنة. كان عمر رسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وعمر بعدها باش 13 سنة. هذا هو تاريخ وتاريخ ميلاد عمر ومكان ولادته. أما إسلامه، الإسلام ديال سيدنا عمر كيف كان، أو في أي وقت أسلم عمر؟ لقد أسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في السنة 6 بعد البعثة المحمدية. أسلم عمر في السنة 6 من البعثة، مش الهجرة، من البعثة المحمدية. يعني عندما بعث الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعد هذا 6 سنوات عاد دخل عمر في الإسلام. فبين بعثة رسول الله وإسلام عمر 6 سنوات. وكان المسلمون يومها قليلين. كان عمر عندما دخل الإسلام كم كان عدد المسلمين يومها؟ كان عدد المسلمين يومها 40 رجلا و11 امرأة، 51 مسلم اللي كاين، 40 رجل و11 امرأة. فكان عمر هو الواحد و40 من الرجال. وكان المسلمين حينها يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يعلمهم النبي الإسلام سرا. خوفا من بطش قريش ومن إذاية قريش، كانوا كيجتمعوا في هذا الدار ويعلمهم سيدنا محمد. فلما دخل عمر الإسلام أو أسلم عمر، كان إسلامه ماذا؟ هذا الجواب نؤجله إن شاء الله جل وعلا إلى الخطبة المقبلة إن يسر الله البقاء أو الحياة. اللهم وفقنا حتى نتأسى برسول الله وبتلامذة رسول الله بأصحاب رسول الله. اللهم اجعلنا من محبين لهم واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا من المحبين لهم يا رب العالمين. اجمعنا وإياهم في جنة الفردوس مع سيد المتقين وإمام المرسلين وخاتم النبيين والصديقين محمد بن عبد الله. اللهم أزي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا والعثارنا على من ضرنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ غائبنا ولا إلى النار مصيرنا. ووفق اللهم قلته أمر عبادك وبسط يده في أرضك وبلادك الملك محمد السادس. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم انصره نصرة تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. واحفظه يا ربنا به هذا البلد الأمين، واحفظه اللهم في ولي عهده وأسرائر أسرته الملكية يا رب العالمين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.